فنان كبير لا يحتاج منا إلى أي تعليق، ولد في هذا الشهر في شهر يونيو، ولكن عام 1929 وبالتحديد في 21 يونيو، الفنان عبد الحليم حافظ. واليوم اخترنا هذه الأغنية من حفل أقيم عام 1955، يعني لو حبينا نحسبها عبد الحليم حافظ كان عنده كم سنة ساعتها؟ يمكن عزالي ظلموني. كلي عليه تخصمني ليه لما انت حبيبي الروح وياك والقلب معاك والامتى جفاك لما انت حبيبي لما انت حبيبي. Thank you. بس نضيع أيامنا أيامنا في خصامك وحنيني إليك. لالي اشتايت لكلامنا لكلامنا وعليا وحشتنا عليك. ليه بس نضيع أيامنا أيامنا بخصامك وحنيني إليك إليك. لالي اشتايت لكلامنا لكلامنا وعليا وحشتني عليك. ليه بس نضيع أيامنا أيامنا بخصامك وحنيني.